بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف، بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، كالمعادي في الجواب. أظن وقفنا هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، استحقها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن قالت طلقني طلقة واحدة بألف ريال، طلقة واحدة بألف ريال، ثم طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، يقول المصنف أنه يستحق الألف، يستحق الألف. لماذا؟ لأنه زادها، لأنه زادها، هي طلبت طلقة واحدة فزادها طلاقا، زادها طلاقا، فهو يستحق الألف بالطلقة الأولى، يستحق الألف بالطلقة الأولى، وما زاد عن الطلقة الأولى هذا زيادة، هذا زيادة، ولهذا يستحق الألف. وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. هي استدعت كم طلقة؟ واحدة، وهو أعطاها زيادة. قال: وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، يعني المسألة الأولى قالت طلقني واحدة بألف طلقها ثلاثا، ما هو عكسه؟ قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة، قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة. يقول المصنف لا يستحق الألف، لأن قال عكسه، عكسه بعكسه، واضح لا؟ ولهذا قال وعكسه بعكسه. فلو قال طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها، يعني طلق واحدة وطلق ثنتين، لم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا. طيب، لماذا لم يستحق شيئا؟ قال: لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، هي جعلت العوض مقابلة كم طلقة؟ طلقة واحدة، جعلت الألف مقابل ثلاثا، مقابل ثلاثا، وهو طلقها واحدة، وهو طلقها واحدة. يقول المصنف فليس، لا يستحق الألف، لا يستحق الألف. نعم تطلق لكن لا يستحق الألف. لماذا؟ لأن خالف ما اشترطته، خالف ما اشترطته، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يستحق الألف، أن إذا قالت طلقني ثلاثا ثم طلقها واحدة أنه يستحق الألف، يستحق الألف. طيب، لماذا يستحق الألف؟ أولا لأنه أجابها، لأنه لم يجبها لأمر محرم، الطلاق ثلاث محرم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صح ولا لا؟ طيب، الأمر الثاني، الأمر الثاني أن المرأة لم تتضرر، حصل ما تريد، أن المرأة حصل لها ما تريد، هي تريد البينونة، هي تريد البينونة، فحصلت البينونة، حصلت ملكت نفسها، إذا طلقها بألف ملكت نفسها، ما يملك المراجعة، صح ولا لا؟ ثم أيضا أن هذا خير للمرأة، إذا قالت طلقني ثلاثة فطلقها واحدة خير لها، يمكن يعني بعد مدة طويلة تريد الرجوع إلى زوجها الأول فيعقد عليها. إذن ليس هناك خسارة، وأيضا الزوج ترك أمرا محرم الطلاق ثلاثا، وفيه مصلحة للزوجة في المستقبل، وليس فيه ضرر، يعني ما يملك هو المراجعة، هي تريد أن تفارقه وتنسلخ منه، خلاص حصل لها ذلك، صح ولا لا؟ وهذه القول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب، أن إذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة أن له الألف، لأنه أجابها على ما تريد، لكنه ترك أمرا محرما، وترك أمرا فيه مضرة عليها، فإذا طلقها واحدة في مصلحة لها في المستقبل، مصلحة لا سيما إذا كان لها أولاد، فقد تريد الرجوع إلى زوجها بعد سنة أو سنتين أن يتزوجها، فيكون لها ذلك، لكن لو طلقها ثلاثا ما يكون لها ذلك. طيب، قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث، هنا يستحق الألف، لو قالت طلقني ثلاثا بألف وقد سبق أن طلقها طلقتين ثم طلقها طلقة واحدة، يقول المصنف يستحق الألف، لماذا؟ لأن الثلاث حصلت، ولهذا قال إلا في واحدة بقيت، مع أنه سيطلقها كم طلقة؟ طلقة واحدة، وهي قالت كم؟ ثلاث، وهذه الطلقة الواحدة تكمل الثلاث السابقة، فهنا يستحق الألف. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لو أن الزوجة ما تدري، لو أن الزوجة ناسي أنه قد طلقها طلقتين سابقات، وقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة واحدة، والطلقة واحدة هذه هي الثالثة، يستحق الألف، ولا يشترط أن تكون الزوجة عالمة بذلك. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث، هي تريد بالثلاث البينونة الكبرى، والطلقة الأخيرة هذه حصلت بها ما تريد، حصلت ما تريد، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم، هي أرادت البينونة وأرادت التحريم وحصل لها ذلك، والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها ولا ابنته الأخرى، إذا زوج ابنه المجنون أو ابنه الصغير، يقول المصنف ليس له طلاق، ومعلوم أن المذهب يجوز أن يزوج الصغير سواء يزوج البنت أو يزوج الولد، وله أن يزوج المجنون، وهؤلاء ما يملكون العقد، ما الذي يعقد لهم؟ من يقبل النكاح؟ الأب والولي المجنون هو اللي يقبل النكاح. طيب هل له أن يطلق؟ يقول المصنف لا، ليس له أن يطلق. طيب لماذا ليس له أن يطلق؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فما دام الطلاق لمن أخذ بالساق هو الزوج فليس له أن يطلق، ولأن ولايته، يقولون ولايته ولاية مصلحة، ولاية الأب ولي المجنون ولاية مصلحة، والطلاق الخلع لا مصلحة فيه، الطلاق أو الخلع ونحوه لا مصلحة فيه، فلا يجوز. وهذا هو مذهب الحنفية، وأيضا مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى آخره. والقول الثاني أنه يملك ذلك إذا كان هناك مصلحة، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى واختيار شيخنا، أنه ما دام هناك مصلحة، إذا تحققت المصلحة فإنه يملك الطلاق كما يملك النكاح، وهذا القول هو الراجح أنه يملك الطلاق كما يملك النكاح. لكن انتبهوا، لا يجوز للأب ولا للولي أن يطلق إلا إذا تحققت المصلحة، إذا تحققت المصلحة، يعني مثلا البنت في الزواج الصغيرة عليها ضرر، أو المجنون عليه ضرر من هذه الزوجة. يعني مثلا ولنفرض أنه زوج المجنون صح ولا لا؟ طيب صارت هذه الزوجة تقع في الفاحشة، المجنون لا طلاق له، طيب الولي لا يطلق، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر. وعلى هذا الراجح القول الثاني أن الأب والولي يملك الطلاق لكن ليس على إطلاقه، لا يجوز له، لا يجوز الأب ولا الولي أن يطلق زوجة الصغيرة أو الزوج لن يطلق عن الزوج الصغير أو يطلق بنته الصغيرة أو يطلق زوجة المجنون الولي، لا يجوز إلا إذا تحققت المصلحة. أما إذا لم تتحقق المصلحة أو كانت المصلحة متوقعة أو ظن أن هناك مصلحة فلا يجوز له أن يطلق. واضح ما هو واضح؟ طيب قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها، ولا طلاقها لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه الدارقطني، رواه ابن ماجه الدارقطني. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، الأب لا يجوز له أيضا خلع ابنته. لو كانت بنته الصغيرة متزوجة واضح ما يجوز له أن يقول للزوج اخلعها وخذ 1000 ريال أو 10000 ريال، ما يجوز. لماذا؟ لأن الخلع تبرع، الخلع تبرع ولا يملك أن يتبرع من مالها، لأن الولي ها يتصرف بالتي هي أحسن، والطلاق ما فيه مصلحة، الخلع هنا ما فيه مصلحة، واضح ولا لا؟ وهذا كالمسألة السابقة، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يملكه إذا كان في مصلحة، والصحيح إذا كان خلع ابنته الصغير ابنته بشيء من مالها فيه مصلحة لها فلا بأس، لأن هذا من التصرف المصلحة ومن التصرف بالتي هي أحسن. قال لأنه لا حظ لها في ذلك، هذا التعليل، يعني الأب لا يطلق ولا يخلع بنته الصغيرة ولا ولي المجنون، لماذا؟ قال لأنه لا حظ له في ذلك، يعني ما لهم حظ في الطلاق، الطلاق ما في مصلحة، صح ولا لا؟ وأيضا العلة الثانية قال وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، هو تبرع، والأب ما يملك أن يتبرع من مال بنته ولا يملك أن يتبرع من مال المجنون، صح؟ لكن إذا كان هناك مصلحة صار التبرع من مالهما كالإنفاق عليهما لأنه لمصلحتهما، وهذا هو قول ها وهو القول الثاني، أن نقول نعم إذا كان ليس هناك حظ في الخلع والطلاق لا يجوز، لأنه نعم بذل مال وتبرع، لكن إذا تحققت المصلحة وأيقن أن هناك مصلحة في الفسخ في الخلع أو الطلاق نقول له ذلك، كما أن له أن يزوجهم أيضا له أن يطلق وله أن يخالع، واضح لا؟ لكن كما سبق الأمر هذا حساس، ينبغي أنه لا يفعل إلا إذا وجدت المصلحة، لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي، إن بذل العوض من ماله، إذا خلع ابنته وبذل العوض من ماله يعني الأب بذل من ماله صح، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لأنه كالأجنبي، لأن مر معنا ما المراد بالأجنبي؟ الخلع يصح بعوض من الزوجة أو أجنبي، الزوجة ما عدا الأجنبي ما عدا الزوجة، فالأب يعتبر أجنبي، الأخ يعتبر أجنبي، الولد لو دفع المال ولده يعتبر أجنبي، هذا معنى كلامه. قال ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، يحرم خلع الحيلة ولا يصح، يعني إذا كان الخلع الغرض منها التحيل فلا يجوز، التحيل لأمر سيحدث إما واجب أو نحوه أو علق بشرط فتحيل بالخلع حتى لا يقع هذا نقول هنا لا يجوز، وليس هذا كمسألتنا بالأمس. انتبهوا، لو أن إنسان طلق زوجته طلقتين بدل ما يطلق الثالثة طلبت منه الخلع لو 1000 ريال حتى لا يطلق ثلاثا هذا جاهز وليس من التحيل، لكن المراد بالتحيل لأمر لا بد منه فيتحيل بالخلع، يعني مثلا قال إن أتى زيد من السفر فأنت طالق لزوجته، إن أتى زيد من السفر فأنت طالق، أو إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، واضح ولا لا؟ فلما دخل شعبان خالعها في شهر عشرة أو الحج تزوجها. هنا لماذا خلعها؟ حتى لا يحصل ما علق الشرط عليه. إذا الحيلة لما هو بحيلة، فالخلع في هذه الحالة لا يصح، الخلع في هذه الحالة لا يصح والطلاق يقع. هذا هو المراد بالحيلة، هذا هو المراد بالحيلة. قال ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، ولا يصح. يقول في حاشية أربعة، انظروا مثال الحيلة، قال كأن يطلقها ثلاثا ويعلقها على دخول رمضان مثلا، ثم يخلعها قبل دخوله على عوض حذرا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان عقد عليها. وفي الاختيارات، الاختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية والمؤلف البعلي، اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب مجلد الآن موجود يسمى الاختيارات. خلع الحيلة لا يصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود به الفرقة. نعم، الآن النكاح لو تزوج إنسان لأجل الطلاق يصح العقد؟ ما يصح. لو تزوج لأجل أن يطلق ما يصح العقد. مثل المحلل، لو شخص تزوج امرأة ليحلها للزوج الأول، ما الغرض من النكاح هنا؟ الغرض النكاح ولا الطلاق؟ ها، فلا يصح، ما يصح النكاح، لأن الغرض من النكاح الرغبة في النكاح ونية النكاح. أما إذا كان الغرض منها الفرقة فلا يصح أصلا. واضح ولا لا؟ مثله الخلع، هل الغرض من الخلع مفارقة الزوجة؟ لا، الغرض التحيل حتى لا يقع الطلاق الذي علقه بشرط. هنا لا يصح، هنا لا يصح. طيب، قال ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. لو كان المرأة لها حقوق ثم خالعها زوجها فتبقى حقوقها، ما تسقط. فلو أنه تزوجها بمهر 50,000، واضح لا، أعطاها 40 وبقي في ذمة 20 ولم يعطيها 20، بقيت في ذمته سنتين ثلاث أربع ثم خالعها، ها، 20 ما تسقط، تبقى لها. طيب لو كان لها دين على زوجها، سلفته 50,000 10,000 ثم خلعها، يبقى هذا الدين. طيب لو كان عليها نفقة مثلا، هو غير موجود ينفق عليها، واضح لا، فاقترضت على زوجها. أحيانا يكون الزوج مسافر أول، ما كان الناس عندهم يعني بنوك يحولون مثلا، فيقول لزوجتي اقترضي من البقال، اقترضي حتى آتي. فاقترضت مقابل النفقة، صار الدين كم؟ 2,000 ريال نفقة. على من؟ على الزوج. ثم خالعها بعد ذلك والألفين باقية، نقول لا تزال الألفين في ذمة الزوج. فالحقوق التي للزوجة ما يسقطها الخلع، تبقى على ما هي عليه. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، غيره من الحقوق. فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها، من حقوق زوجية كالنفقة ونحوها وغيرها. لو أنها لها دين على زوجها، أو لها دين في البيت، أو شاركته في البيت، مثل الآن هي مدرسة، هي موظفة، وموظف اشتركوا في البيت، صار البيت بينهما نصفين، صح؟ ثم خلعها، هذا ما يسقط حقها من البيت، لها نصف القيمة. وهكذا لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، يعني إذا سكتت الزوجة عنها هذا لا يسقط حقها، يبقى حقها. وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي. لو خالعته ببعض ما عليه، يعني هي تطلبه 20,000، قالت طلقني أو اخلعني ولك 10,000، ثم خالعها، هنا الخلع ما يسقط الباقي. نعم، 10 مقابل الخلع لأنها عوض، ويبقى في ذمته كم؟ يبقى لها 10. ولهذا قال وكذا لو خالعته ببعض ما عليه، يعني بعض الحقوق التي عليه دين ونحوه، لم يسقط الباقي كسائر الحقوق، يعني كسائر الحقوق التي في غير الزوجية. أنت لو تطلب لك شخص آخر ما يسقط حق حتى تأخذه، صح ولا لا؟ الزوجة كذلك ما يسقط حقها، والخلع لا يسقطه. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجد الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، ووجد الصفة بعده أي بعد النكاح، طلقت. طيب انتبهوا لهذه المسألة، هنا يقول إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت الصفة، يعني قال مثلا، انتبه، قال انتبهي، إن دخلت دار زيد، إن دخلت دار زيد فأنت طالق. ثم طلقها قبل تدخل دار زيد، ثم بانت منه بينونة صغرى أو كبرى، سيأتي التفصيل. ثم دخلت دار زيد، ثم تزوجها بعدما دخلت دار زيد، واضح لنا؟ بعدما تزوجها دخلت دار زيد مرة ثانية، لأن الدخول الأول لا عبرة به، دخلته هي أجنبية، دخلته مرة ثانية، فقل المصنف تطلق. انتبه، ناخذ هذه المسألة خارج الروض حتى نفهمها. أولا، إذا قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم طلقها فبانت بينونة كبرى، يعني صار الطلاق هذا كم؟ ثلاثا، طلاق ثلاثا. المذهب تبقى الصفة سواء البينونة كبرى أو صغرى، ما لها علاقة، هذا المذهب. لكن نريد أن ناخذ الجمهور، إذا قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم طلقها الطلقة الثالثة، بانت منها الآن بينونة كبرى، ثم تزوج الزوج غيره، ثم طلقها، ثم تزوجها هو مرة أخرى، ثم دخلت دار زيد، المذهب تطلق، الصفة تبقى. متى ما دخلت دار زيد وهي في ذمته فالصفة باقية فيها تطلق. والجمهور إذا بانت بينونة كبرى ما تطلق بعد ذلك، إنما تطلق إذا بانت بينونة صغرى، يفرقون بين الكبرى والصغرى، يعني طلقها طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة، انتبهوا معي، ثم خرجت من العدة، بانت ولا ما بانت؟ ما نوع البينونة؟ صغرى. ثم دخلت دار زيد الآن أجنبية منه ما لها علاقة بالدخول، ثم تزوجها بعد ذلك، ثم دخلت دار زيد بعد ما تزوجها، الجمهور تطلق، لأنهم يفرقون بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى. ها واضح ولا لا؟ وهناك من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تطلق مطلقا. لماذا؟ لأن مقصده وغرضه ألا تدخل دار زيد في هذا النكاح، أليس هذا مقصده؟ يقول يعني هل خطر في باله أنه لو طلقها ثم تزوجها بعد ذلك ودخلت أنها تطلق؟ لا، ما كان هذا في باله. أما لو كان في باله نعم ما في إشكال، لكن ما كان في باله، فيقول ما تطلق، لأن العبرة بالنكاح الأول. ثم معي ولا لا؟ هذا إذا دخلت دار زيد ثم تزوجها. لكن لو ما حصلت الصفة، يعني مثل قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم معي، ثم طلقها ولم تدخل دار زيد، ثم تزوجها بعد ذلك، ثم دخلت دار زيد، تطلق حتى عند الجمهور. لماذا؟ لأن الصفة ما وجدت، أول مرة تدخل دار زيد الآن بعد زواجها الثاني. لعلكم فهمتم المسألة، ها؟ طيب، نقرأ كلام المصنف، انتبهوا. قال: وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها، يعني طلقها قبل تدخل الدار، والمذهب أبانها مطلقا، يعني كبرى أو صغرى، فوجدت الصفة حال بينونتها، يعني وجدت وهي أجنبية عنه، ما للزوج علاقة الأول فيها، ثم نكحها بعد ما دخلت دار زيد، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، يعني بعد ما دخلت بالدار وهي أجنبية الآن عقد عليها بعد وجود الصفة. أما إذا عقد عليها قبل وجود الصفة فحتى عند الجمهور تطلق، لأن أصلا ما دخلت دار زيد إلا بعد ما أخذها. ثم أي؟ طيب، قال: أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده، يعني بعد زواجه منها مرة أخرى، أي بعد النكاح، طلقت. هذا المذهب، ولا يفرقون بين البينونة الكبرى والصغرى مطلقا، سواء الطلاق ثلاثا أو الطلاق بينونة صغرى. إذا دخلت دار زيد ثم تزوجت ثم دخلت مرة أخرى تطلق، والجمهور يفرقون، إن كان الطلاق بينونة كبرى ودخلت دار زيد ثم تزوجها ودخلت دار زيد ما تطلق، وإن كان البينونة صغرى يعني طلاق دون الثلاث ودخلت دار زيد ثم تزوجها ثم دخلت دار زيد فإنها تطلق حتى عند الجمهور، واضح ولا؟ أما إذا لم توجد الصفة أصلا فتطلق حتى عند الجمهور، يعني قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم طلقها، ثم بعد مدة تزوجها، وبعدما تزوجها دخلت دار زيد، لم يحصل الدخول إلا بعدما تزوجها، فيقع الطلاق حتى عند الجمهور. ها واضح ولا لا؟ طيب نعم، هي حتى بعد من الكبرى، حتى بعد المنفي، لأنه ما حصلت الصفة إلا بعده. قال: وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، يعني دخول الدار، فوجدت الصفة يعني وجد دخول الدار بعده أي بعد النكاح، طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق، كذا لو حلف بالطلاق، يعني لو كان الطلاق حكمه حكم اليمين، لأن العلماء رحمه الله تعالى يقول أن الطلاق يكون في حكم اليمين. متى يكون في حكم اليمين؟ هذا ليس محل إجماع، المسألة خلافية، عامة الأمة أن الطلاق طلاق حتى لو أراد اليمين، لكن من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره يرى أن الطلاق إذا كان يمين له حكم اليمين. متى يأخذ الطلاق حكم اليمين؟ إذا كان بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. انتبهوا، إذا كان الطلاق بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فحكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، لأنه هنا منع الطلاق. إذا قال إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، هذا حث. قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق، هذا منع. واضح؟ إن قال علي الطلاق إني صادق، هو هذا لأجل أن يصدق. إن قال علي الطلاق أن فلان ليس بصادق، هذا لأجل التكذيب. إذن في هذه الحالات الأربعة لم يرد الطلاق، إنما أراد اليمين، فحكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. المذهب اليمين بالطلاق طلاق، بل عند جمهور العلماء وعامة الأمة. الأمر ليس بالسهل، لكن الكلام لأجل بيان المسألة التي ذكرها المصنف، لأنه قال وكذا لو حلف بالطلاق، يعني المسألة السابقة ليس حلف بالطلاق، ها علق الطلاق بدخول دار زيد، صح؟ طيب هنا لو كان الطلاق يمين، لو كان الطلاق يمين، قال لزيد إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، إن لم تفعل كذا يا زيد فزوجي طالق، ثم طلق زوجته ثم بانت منه ثم فعل زيد هذا الأمر ثم تزوجها ثم فعل زيد مرة أخرى كدخول الدار. هنا الطلاق يقول حكم حكم اليمين، لكن عندهم يقع حتى حكم اليمين يقع الطلاق. إذن هنا نفس الأحكام السابقة في دخول الدار هي نفس الأحكام إذا قصد بالطلاق اليمين. المذهب لا يفرقون بين البنون الكبرى والصغرى، فلو بانت من البنون الصغرى أو كبرى وقد قصد بالطلاق اليمين ثم وقع ما قصد بعد ما تزوجه وقع ما قصد مرة أخرى يقع الطلاق، بين الكبرى أو الصغرى. الجمهور يفرقون بين البنون الكبرى والصغرى. ها، وعلى القول الثالث، نعم، هذه مسألة صعبة، هذه مسألة كالجبل لا تحملها الظهور، ولهذا الحمد لله أن الأمور هذه إذا حصلت علاجها في المحاكم. يعني ممكن يوجد يعني هناك قاضي لا يرى مثلا الطلاق في الحيض، يرى أن الطلاق إذا قسم اليمين يمين لا بأس أن يحول قسم الأنكحة إليه ويسر على الناس، لكن يفتح للناس باب الفتاوى؟ لا، حتى المشايخ الكبار ما كانوا يفتون بهذا، لأنه يقول ممكن يأتينا شخص قد طلق زوجته وقد حكم أحد العلماء بطلاقها ثم قلنا هذا حكم اليمين ثم حصلت مشاكل. لكن طالب العلم وما حصل المسألة ممكن يعرف الراجع وما قاله أهل العلم ثم بعد ذلك يجتهد. نعم. قال وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجة وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، لوجود الصفة يعني كالمسألة السابقة. واضح ما هو واضح؟ يقول ولا تنحل بفعلها حال البينونة، لا تنحل الصفة. يعني قال مثلا، انتبهوا معي، قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ما هي الصفة؟ دخول دار زيد، صح؟ ثم طلقها وبانت منه فدخلت دار زيد، حصلت الصفة ولا ما حصلت؟ ما تنحل، تبقى، هذا المذهب. فإذا طلقها مثلا الزوج الثاني أو هو بعد مدة خطبها تزوجها ثم حصلت الصفة تطلق. طيب لماذا ما اكتفينا في الصفة الأولى؟ قال لأن الصفة الأولى وقعت على غير زوجة فلا تنحل تبقى. واضح الله؟ هذا مع كلام. لو قال مثل إن دخل زيد الدار فزوجة فلان طالق، إن دخل زيد الدار فزوجة فلان طالق، هل تطلق؟ لا. لماذا؟ لأن الصفة وقعت على أجنبية منه ما يملك طلاقها فلا تطلق. هذه مثله، وقعت الصفة وهي قد بانت منه فلا تنحل الصفة، تبقى على الزوج، ومتى ما تزوجها ودخلت في الدار وقعت الصفة في امرأة هي في ذمته. ولهذا قال ولا تنحل بفعلها حال البينونة، ما دام أنها بائنة منه ما تنتهي الصفة، لا تبقى في ذمة الزوج، متى ما دخلت تطلق بعد ما يتزوجها. واضح؟ ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار. أما إذا كانت تقتضي التكرار فلا إشكال، لو قال كل ما دخلت دار زيد فأنت طالق، هذا ما في إشكال، كل ما دخلت تطلق. لكن هو يقول هنا ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، ولو هنا أشار إلى خلاف، لأن من العلماء من قال إذا كانت الأداة لا تقتضي التكرار كالمسألة السابقة فإنها لا تطلق إذا بانت بينونة كبرى، وعلى رأي شيخ الإسلام وغيرها أيضا ما تطلق مطلقا لا كبرى ولا صغرى، لأن غرضه في النكاح الحاضر ولم يخطر باله النكاح المستقبل. ولهذا أشار إلى الخلاف قال ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، يعني لا تقتضي حدوث الصفة، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به. متى تنحل الصفة؟ يعني الأمر أنت علقته اشترطته، دخول دار زيد مثلا أو لا تأكل كذا، أنت متى تحنث؟ تحنث إذا وقع اليمين والزوج في ذمتك، أما إذا ما هي في ذمتك ما حصل حنث، الصفة ما وقعت إلى الآن. ثم معي؟ طيب. قال لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به. متى تنحل؟ إذا كان يحنث، إذا كانت في ذمته، فإذا خالفته حنث، فإذا حنث وقع الطلاق. أما إذا خالفته وهي أجنبية منه فإنه لا حنث عليه، ما حصلت المخالفة. لماذا؟ لأنها وقعت في وجه لا يحنث بيمينه، لأنها أجنبية منه. لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد. اليمين حل وعقد، حلفت أن تفعل كذا هذا عقد، متى ينحل هذا العقد؟ إذا فعلت، أو كفرت إذا خالفت، إذا حنث. هذا الحل، لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، ما دام الزوجة ليست في ملكه ما تنحل. قال فكذا الحل، كذا الحل، يعني لا ينحل إلا إذا كان الشيء في ملكك، لا ينحل إذا كان الشيء في ملكك. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة. أولا وش الحنث؟ ما هو الحنث؟ نعم، الحنث ما هو؟ المخالفة، يعني أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا الحنث. هل واضح الله؟ فقال إن دخلت دار زيد فيها طالق، إذا دخلت حنث وقع الطلاق. أما إذا دخلت وهي أجنبية ما يترتب عليها لا حنث ولا فعل ولا شيء. واضح ولا لا؟ قال والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به، يعني لا تنحل اليمين في حال البينونة، لا تنحل اليمين في حال البينونة. قال كعتق، كعتق، العتق ما يقع إذا كان العبد ليس في ملكك. فلو قلت لعبدك إذا ذهبت إلى الرياض فأنت حر، ثم بعته، فلما بعته صار ملك غيرك، صح؟ ذهب للرياض، يعتق؟ لا ما يعتق. ثم اشتريته أنت مرة أخرى ثم ذهب إلى الرياض، ها يعتق، لأنه في الأولى لا حنث عليك، لأنه وجدت الصفة في حال أنت ما تملكه، ها، وفي الحالة الثانية يحصل عليك الحنث لأنها وجدت الصفة وأنت تملك. واضح ولا لا؟ قال كعتق، فلو علق عتق قنه، قنه عبده، لو علق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة، فوجدت. ثم أي لا يشغلكم الجوال وراكم. كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت، يعني الصفة مثلا قال ذهبت للرياض فأنت حر، فلو علق عتقه على صفة، ما هي الصفة؟ ذهابه للرياض ثم باعه فوجدت، يعني بعد ما باعه ذهب للرياض ثم ملكه، اشتراه مثلا مرة أخرى ثم وجدت. ما الذي وجدت؟ الصفة، يعني سافر للرياض قال عتق لما سبق، لما سبق، لأنه لا يحصل الحنث إلا إذا وقعت الصفة وهو في ملكه. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق. إلا توجد، يعني ما وجدت، قال لزوجتي إن دخلت دار زيد فأنت طالق، صح؟ طيب طلقها، وبعد ما بانت دخلت دار زيد ثم تزوجها بعد ذلك فلم تدخل دار زيد، ما حصلت الصفة، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، لأن الصفة الأولى ليس الزوجة، مثله الرقيق، قال إن سافرت للرياض فأنت حر، ثم باعه وسافر للرياض، معي محمد؟ طيب سافر للرياض ثم اشتراه بعد ذلك ولم يسافر للرياض قط، يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق، لأن الصفة ما حصلت. والصفة الأولى لا عبرة بها، لأنها حصلت على الزوجة وهي أجنبية، وحصلت على العبد وهو ملك غيره، ولهذا قال وإلا، يعني وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما يعني الزوجة والعبد، إذن يعني في حال انتقال الملك ليس محلا للوقوع، فالمرأة ليس الزوجة عشان يقع عليها ما علق الزوج، والعبد ليس ملكا له حتى يقع عليه ما علقه، واضح ولا لا؟ لأنهما إذن ليس محلا للوقوع. إذن يتعلق بأي شيء الظرف هنا؟ إذن ها، يعني إذن في حال البينونة للزوجة، وإذن في حال انتقال ملك العبد لشخص آخر، ما تقع الصفة، ما تقع الصفة، واضح لما هو واضح؟ ها. ثم قال رحمه الله تعالى: